إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولًا في الكلام عن القاعدة الخامسة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كخاتمة للأصل الأول، وهو الأصل الذي يتناول صفات ربنا تبارك وتعالى وأسماءه. وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله، وهو يبين منشأ الشبه ومنشأ عامة ضلال بني آدم. قال: ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. هذه القطعة قرأناها في الدرس الماضي، نعيدها لمزيد البيان. يبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن سبب ضلال بني آدم أو عامة بني آدم إنما يرجع إلى الشبه، ونحن نعلم أن الفتنة فتنتان: فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. فتنة الشهوات، ما الذي يدفعها؟ تمام الدين مع كمال العقل. وفتنة الشبهات، ما الذي يدفعها؟ العلم. لا يدفع شبهة أو فتنة الشبهة إلا العلم، العلم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفتنة الشبهة إنما سميت شبهة لأنها تشتبه، يشتبه الحق فيها بالباطل، ومن ذلك البدع وما أحدثه المحدثون في دين الله تبارك وتعالى. من الذي ينجو من هذه الفتن؟ قال: من أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا. إذن الشبهة لا يدفعها ولا يرفعها إلا العلم، العلم الشرعي. فصاحب العلم لا يشتبه عليه الحق بالباطل. قال: والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. قلنا: لأن القياس إلحاق وتسوية واجتهاد، والمجتهد لا يستطيع أن يقيس قياسا صحيحا إلا إذا نجح أو وفق في إلحاق الفرع بالأصل لوجود علة الأصل في الفرع، وإلا فقد يلحق فرعا بأصل مع خلو الفرع من علة الأصل. فالقياس الفاسد إنما هو من تشبيه شيء بشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه. وأما ما يتعلق بهذا الباب فسيضرب شيخ الإسلام الأمثلة على ذلك. ثم قال: وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء. لأن لفظة شيء من الألفاظ المتواطئة التي تتحد في اللفظ والمعنى، لكن نسبة تحقق المعنى في الأشياء تختلف من شيء إلى شيء، وهذا معنى الألفاظ المتواطئة أو المشككة، بخلاف الألفاظ المشتركة والتي هي تتحد في اللفظ مع الاختلاف في المعنى. فما من شيئي يصدق عليهم أنهما شيئان إلا ويجتمعان في شيء، حتى ولو كان هذا في أصل الشيئية، ويفترقان في شيء. هذا الافتراق إنما يكون بحسب الإضافة والتخصيص. قال: فبينهما اشتباه من جهة أو من وجه، وافتراق من وجه. ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه. قال: والقياس الفاسد لا ينضبط، لأنه فقد أحد أركانه. فالقياس أركانه أربعة: علة وحكم وأصل وفرع. والقياس الصحيح إلحاق الفرع بالأصل لوجود العلة الجامعة، فإذا لم تكن هذه العلة موجودة في الفرع كان هذا الإلحاق فاسدا لا ينضبط. قال: كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. فالتأويل في الأدلة السمعية، والقياس في الأدلة العقلية، وهو كما قال، يعني أصاب في هذا أن الخطأ قد يقع من جهة التأويل، يعني أن يصرف المرء اللفظ من معنى إلى معنى مع عدم وجود دليل أو قرينة، فهنا يقع الخطأ، وهذا إنما يكون في ماذا؟ يكون في الأدلة السمعية. وقد يكون الخطأ كذلك من جهة القياس الفاسد الذي يتعلق بإعمال العقول وإلحاق النظير بالنظير، فإن لم يكن هناك شبه بين هذا وهذا وقع كذلك الخطأ، وقع الخطأ. قال: وقد وقع بنو آدم، وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود. ما منشأ الاشتباه هنا؟ لفظة الوجود، لفظة الوجود، هذه من قبيل المتواطئ المشترك المعنوي أم من قبيل المشترك اللفظي؟ لا، ليست من قبيل المشترك اللفظي. قلنا المشترك اللفظي الذي يتحد في اللفظ ويختلف في المعنى، لكن لفظة الوجود هي لفظة واحدة ومعناها واحد. طيب، لفظة الوجود تطلق على المخلوق؟ أجل، مخلوق موجود. تطلق على الخالق؟ أجل. لكن ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر، هم لم يميزوا هذا القدر الفارق، فاشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، ظنوا أن كل موجود هو الرب، فجعلوا عين وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، ولذا قال: فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء، أو أن يكون إياه، أو أن يكون متحدا به، أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. إذن هؤلاء لما اشتبه عليهم هذا اللفظ وقعوا في ماذا؟ وقعوا في هذه الضلالات، فجعلوا أو قالوا بالحلول العام أو الاتحاد العام أو الاتحاد الخاص أو الحلول الخاص، فبعضهم جعل الله عز وجل موجودا في ذات هذا الكون، فكل ما في هذا الكون من مخلوقات إنما هو صورة لله، تعالى الله عما يقول الظالمون. اتحد الله عز وجل بكل مخلوقاته، وهذا يسمى بالاتحاد العام أو وحدة الوجود، الوجود واحد فقط، ومعناه أن الله هو هذه الموجودات، فلا توجد هناك كثرة، وإنما الحقيقة واحدة، الحقيقة واحدة. وممن قال بذلك الجهمية الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان، وهذه من المقولات الخطأ التي يقع فيها العامة، أنهم إذا تكلموا عن وجود الله تبارك وتعالى يقولون هو في كل مكان، الله في كل مكان، وهذا الإطلاق خطأ، لأن الله بذاته فوق العرش سبحانه وتعالى في العلو المطلق، وأما هو في كل مكان بصفاته سبحانه وتعالى. وبسبب هذا الوجود، أي لفظة الوجود والاشتباه الذي وقع في هذه اللفظة، من الناس من قال بالاتحاد الخاص أو الحلول الخاص، يعني أن يكون ذلك في شخص بعينه، كما قالت النصارى، كما ادعت النصارى ذلك في عيسى بن مريم، قال اتحد اللاهوت بالناسوت، اللاهوت يعني الرب والناسوت يعني الجسد، الجسد البشري، واضح، يقولون حل اللاهوت في الناسوت، والرافضة يقولون حل الله تبارك وتعالى في علي وفي سائر الأئمة، وكما يقول ذلك أهل الضلالة من أصحاب الأديان الوضعية، يعني الأديان المنتشرة في شرق آسيا في الصين وفي الهند وفي اليابان، بعضهم يقول إن الرب حل بذاته في هذا المخلوق، في هذا المخلوق، يعني اليابان لها ليس لها رئيس وإنما لها إمبراطور، الإمبراطور هذا الإمبراطور عندهم موجود في الدستور أنه الإله، هو صورة الإله، ولذا يقدس تقديسا عظيما، ويدعون فيه العصمة. هذا كذلك يقال في بوذا، ويقال في زرادشت، ويقال في ماني، ويقال في غير هؤلاء من أصحاب الأديان الوضعية التي هي منتشرة في شرق آسيا. فهذا يسمى بالحلول الخاص أو الاتحاد الخاص، مع أن الله عز وجل مباين لخلقه عقلا وشرعا سبحانه وتعالى، ومباينته لخلقه أعظم من مباينة المخلوق للمخلوق، فهو سبحانه بذاته فوق العرش بائن من خلقه. ولذا قال الشيخ هاهنا مع أنه لا شيء، وشيء نكر في سياق النفي فتعم كل شيء، لا شيء أبعد عن مماثلة شيء، يعني من الخالق مع المخلوق، واضح، أو أن يكون إياه، يعني لا شيء أبعد من أن يكون هذا هو ذاك، كذلك من مباينة الخالق للمخلوق، فلا تتحقق الوحدة ولا يتحقق الاتحاد ها هنا مطلقا. ولذا قال أو أن يكون متحدا به، يعني يمتزجان حتى يصير حقيقة واحدة، أو حالا فيه، كما يحل الماء في الكوب أو اللبن في الماء، كل ذلك الله عز وجل أبعد عنه من أن يكون في مخلوق إلى مخلوق. ولذا قال رحمه الله فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، هم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، ولذا أهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى، أكفر من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى جعلوا الحلول في عزير أو في عيسى ابن مريم أو في مريم، لكن هؤلاء جعلوا الحلول والاتحاد ووحدة الوجود في حتى في الحيوانات. بعضهم يقول ما الرب والخنزير إلا إلى هنا، إلا إلى هنا، وما الله إلا راع في كنيسة أو راهب في كنيسة، هذا يقوله، فجعل الله عز وجل حالا في كل مخلوق، ولذلك كانوا أكفر من اليهود والنصارى. طيب كيف نفك هذا الاشتباه؟ يقول وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، قلنا لأن لفظة الوجود من قبيل مشترك المعنوي، المشترك المعنوي هو المتواطئ، يعني لفظان يطلقان على شيء واحد، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، الواحد بالعين والواحد بالنوع. طيب الواحد بالعين يعني مصطفى موجود ومحمد موجود، هذا لا يتصور فيه الشركة، لا يتصور فيه الاشتراك والشركة. وأما الواحد بالنوع فهذا الذي هو مطلق نوع الوجود، موجود في الذهن قبل تقييده أو إضافته أو تخصيصه. فهذا الوجود الذي هو الوجود النوعي هذا يطلق على كثيرين، لكن يختلف وتختلف نسبه بحسب الإضافة. لكن الوجود العيني هذا لا يصدق إلا على واحد فقط. فهؤلاء لم يفرقوا بين الوجود بالعين والوجود بالنوع. قال وآخرون يعني من أهل الضلال توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب. يعني لو قالوا هؤلاء يشتركون جميعا في مسمى الوجود اشتراكا معنويا قالوا هذا يلزم منه ماذا؟ يعني تشبيه الخالق بالمخلوق وأن يقع التركيب في ذات الله. وهذا قول الفلاسفة وزعم الفلاسفة، ولذا الفلاسفة يقولون إن الله واحد بسيط، واحد بسيط غير مركب، غير مركب. وما معنى هذه الوحدة؟ أي أنه لا يتصف بأي صفة تفضي إلى الكثرة وإلى التركيب. لو قلنا إن له سمعا وبصرا ويدا وعينا فهذه صفات كثيرة، هذه تعني ماذا؟ تعني من جهة أنه يشبه المخلوق لأن هذه الإطلاقات اتصف بها المخلوق هذه الصفات، ومن جهة أخرى أنه مركب وهذا يعني الافتقار. فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، يعني حتى يفروا من ذلك قالوا الوجود ليس هو من قبيل الاشتراك المعنوي أو المتواطئ إنما هو من قبيل الاشتراك اللفظي. طب وما المشترك اللفظي؟ الذي يتحد في اللفظ ويختلف في المعنى، يعني كما ضربنا المثال بالعين، العين الباصرة وعين الجاسوس والعين السلعة وعين الماء، واضح؟ العين لها إطلاقات كثيرة وهي لفظة واحدة، هذا يسمى بالمشترك اللفظي، يسمى بماذا؟ بالمشترك اللفظي. طيب هل لفظة الوجود من المشترك اللفظي؟ لا، ليست من المشترك اللفظي. ولذا قال شيخ الإسلام فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء، خالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. طيب كيف خالفوا العقلاء؟ لأن العقلاء يقولون إن هذه اللفظة التي هي الوجود ليست من قبيل المشترك اللفظي وإنما هي من قبيل الاشتراك المعنوي أو المتواطئ، وهذا ما عليه اللغة التي يعرفها العقلاء. طيب الجهة الأخرى الذي يدل على أنها من قبيل المتواطئ أن هذه اللفظة تقبل الانقسام، اللفظة تقبل، يعني أنت تقول هناك وجود حادث ووجود قديم، تقول هناك وجود حادث يعني حدث بعد أن لم يكن وجود سائر المخلوقات، ووجود ليس له ابتداء هو الأول الذي ليس قبله شيء أول بلا ابتداء اللي هو وجود الله، والوجود واحد، فمعنى أنه ينقسم فهذا يعني أنه من قبيل المشترك المعنوي. طيب لكن هل يصح أن ننزل هذا على المشترك اللفظي؟ لا لا. ليه؟ لأن عندنا العين، العين تعني عين الماء، واضح؟ هذه لها معنى منفصل، والجارية العين الجارية اللي عين الماء، والسلعة والجاسوس كلها معان منفصل لا تمت للأخرى بصلة. لكن هل هناك قدر مشترك بين الوجود الذي هو قديم والوجود المحدث، نعم هو أصل الوجود. فإذا كان هناك قدر مشترك وكان هذا ينقسم، فهذا من قبيل، من قبيل ماذا؟ الألفاظ المتواطئة المشتركة اشتراكا معنويا. قال: وطائفة أخرى، يعني من أهل الضلال، ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في الوجود لازم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه. وهذا كذلك قول الفلاسفة، قالوا إذا كانت لفظة الوجود لفظة مشتركة تقع على كثيرين، ولو قيدناها أو خصصناها فهذا يفضي إلى التشبيه والتركيب، فكيف نخرج من ذلك؟ قالوا: لا، من الممكن أن يكون الوجود هذا الذي هو مطلق من كل قيد، من الممكن أن يكون خارجا عن الأذهان، يعني تجد في هذا الخارج في الواقع وجود لا صفة له، إنسان لا صفة له، حيوان لا صفة له، هو مطلق عن كل قيد وتخصيص وصفة. طب هذا يقبل عقل؟ لا يقبل عقل، طالما أنه وجد في الخارج إلا إذا لابد أن يكون مقيدا بصفة، له صفات معينة، الذي هو الوجود المطلق يعنون ذلك. فهذا خالفوا فيه ماذا؟ قال: فخالفوا الحس. خالفوا ليه؟ لماذا خالفوا الحس؟ لأن الوجود هذا الوجود الخارجي وجود كلي ولا جزئي؟ جزئي، وجود مصطفى، وجود محمد، وجود عبد الكريم، وجود، واضح؟ ده وجود إيه؟ وجود جزئي وليس وجودا كليا. الوجود الكلي أين يوجد؟ في الذهن فقط، لا يكون إلا في الذهن. إذن خالفوا الحس وخالفوا العقل، خالفوا العقل، لأنه معلوم بصريح العقل أن هذا لا يوجد، الوجود المطلق هذا لا يوجد إلا في الذهن. وخالفوا الشرع، خالفوا ماذا؟ الشرع. لماذا؟ لأن الشرع كذلك دلنا على هذا الوجود الجزئي الذي يتعلق بأفراد بأعيانهم. قال: وهذا كله من أنواع الاشتباه، يعني هذا الغلط الذي وقع فيه كل هؤلاء إنما وقع في بسبب ماذا؟ الاشتباه في هذه اللفظة التي هي لفظة الوجود، لفظة ماذا؟ الوجود. طب هل هي من قبيل المشترك اللفظي أم المعنوي؟ المعنوي الذي هو يرادف المتواطئ اللي هو الاتحاد في اللفظ والمعنى، ها، مع اختلاف نسبة هذا الوجود وتحقق كمال هذا الوجود من، ها، عين لأخرى، من ذات لذات لذات أخرى. طيب، قال: ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور، وإن اشتركت من بعض الوجود وعلم ما بينهما من الجمع والفرق. ما الذي يجمع بين كل هؤلاء؟ صفة الوجود والشيئية. طيب، ما الذي يفرق بينها؟ ها، ما تتصف به، ما تتصف به. قال: والتشابه والاختلاف، وهؤلاء لا يضلون، يعني أهل الإحكام أهل العلم الراسخين لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. قال: وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما، يعني من الألفاظ من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. يعني هذا كذلك قد نجد في كتاب الله تبارك وتعالى، ربنا يقول: ها، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طب إنا هذه تحتمل ماذا؟ تحتمل أن المتكلم أكثر من واحد، أراد نفسه وغيره معه، وتحتمل كذلك في لغة العرب أنها تطلق من باب التعظيم ومن باب إثبات الكمالات، باب إثبات الكمالات. فلو قلنا أو لو قال النصراني، هذا يدل على تعدد الآلهة، يعني كيف ينعي المسلمون علينا بأننا نعبد ثلاثة آلهة وعندهم في كتابهم ما يدل على تعدد الآلهة كهذه اللفظة إنا ونحن مما عملت أيدينا، واضح؟ فيقول فإذا تمسك النصراني بقول إن نحن نزلنا الذكر ونحوي على تعدد الآلهة، نقول حتى ولو كان هذا محتملا متشابها فهذا المتشابه يرد إلى المحكم، وهو قول الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، آية محكمة في كل لفظة خرجت أو جاءت فيها. قال ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه، وكل ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحق من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. هذه القاعدة نافعة جدا، إن بعض الأحاديث قد يستدل بها أهل الضلال للترويج لضلالهم وبدعهم، كمثل ماذا؟ يعني أيام الثورات حديث أفلا ننابذهم يا رسول الله، قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فاتشوا في كتب السنة حتى وجدوا هذا الحديث عند ابن حبان بلفظ إلا أن تروا معصية، إلا أن تروا معصية بواحا، قالوا هذا يدل على أن الخروج يتحقق بوقوع الإمام في معصية. طيب نقول لفظة المعصية هنا لفظة مشتبهة، لأن المعصية يندرج تحتها ماذا؟ الكفر وغيره. طيب هذا الاشتباه يرد بماذا؟ بالمحكم، خاصة أن هذه الرواية ليست في الصحيحين، والرواية التي في الصحيح إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله، عندكم فيه من الله برهان. يرد كذلك بماذا؟ أننا لو أجرينا هذا الحديث على إطلاق وعمومه فلن تستقر دولة من دول الإسلام من بعد الخلفاء الراشدين، صحيح؟ ما من ملك أو خليفة بعد الخلفاء الراشدين إلا وقد وقع في شيء من الزلل والمعصية، واضح؟ إذن هذا المتشابه يرد إلى المحكم، يرد إلى المحكم. هذه القاعدة مهمة جدا في كل دليل يستدل بها من أهل البدع على ضلالهم. قال وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلم إلا الله، لأنه هو الذي استأثر بعدد الجنود عنده، وهو الذي استأثر بالأسباب الخفية التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. قال بخلاف الملك من البشر، إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. يعني هذه القرائن، وهذا هو الذي ينضبط به هذا الباب. والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. يعني لا يحيط البشر بمعرفة كنه ذلك وكيفية ذلك على جهة التحقيق والكمال، وإنما يعلمون ذلك من جهة المعنى ومن جهة ما أخبر الله عز وجل به، وأما تفاصيل ذلك وحقيقته فهذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وهو من المتشابه الذي استأثر الله عز وجل به. أيوة الله يرفع الشبهة، هذا هو المحكم، وهذا هو الذي سيقدم على غيره. قال: وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة. عرفنا معنى اللفظ المشترك واللفظ المتواطئ. طيب، هل يقع الاشتراك في الألفاظ، التشابه يقع في الألفاظ المتواطئة؟ نعم، كذلك يقع في الألفاظ المتواطئة. إزاي؟ يعني عندنا لفظة الماء، الماء هذه من الألفاظ المتواطئة، لأن لفظة واحدة ومعناها معناها واحد، ومع ذلك قد يقع فيها الاشتباه. طيب، هذا الاشتباه يرتفع بماذا؟ الإضافة، التخصيص، التقييد، فتقول ماء مالح، ماء عذب، ماء البحر، ماء النهر، ماء الجنة، النهر. لفظة النهر من الألفاظ المتواطئة. طيب، وهذا قد يقع فيه اشتباه. طيب، كيف يفك هذا الاشتباه؟ ها، تقييد وتخصيص. نهر النيل، نهر الجنة، مثل الجنة التي وعد متقون فيها أنهار. الأنهار هنا مضافة إلى الجنة، مع أني أنهار من كذا وكذا، وأنهار من ماء غير آسن. الماء لفظ متواطئ، لكن لما تقول ماء مالح، ماء عذب، ماء غير آسن، انفك هذا أو زال هذا الاشتباه. فالاشتباه قد يقع في ماذا؟ في اللفظ المتواطئ، واضح؟ وقد يقع في اللفظ كذلك المشترك. لفظ ماذا؟ المشترك. يعني عندنا مثلا أكبر الكواكب، كوكب ماذا؟ اسمه المشتري، مش المشترى، المشتري، واضح؟ طيب، المشتري هذا لفظ يطلق على ماذا وماذا؟ يطلق على المبتاع، واضح؟ الذي يشتري، ماشي؟ اللي هو عكس البائع، ويطلق على الكوكب، وهذا لفظ مشترك. طيب، كيف يزول هذا الاشتراك؟ بورود هذه اللفظة في سياق معين، واضح؟ يعني لم يستطع العلماء أن يصلوا إلى المشتري إلى الآن. ماذا أرادوا؟ الكوكب، أرادوا الكوكب، ماشي؟ إن المشتري الذي عاملته بالأمس كان رجلا سمحا، واضح؟ فيقول التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء. في ماذا؟ الضمير هذا يعود إلى ماذا؟ الجنة. إذن الكلام هنا عن أنهار الجنة. قال: فهنا قد خص هذا الماء بالجنة، فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، لأن الله عز وجل قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعلم أن فيها أنهارا من ماء، لكن حقيقة هذا الماء، الصفة الكاملة لهذا الماء، هذا لا يعلمه إلا الله. وهذه القاعدة كذلك مفيدة جدا في الألفاظ كذلك التي يستدل بها أهل البدع لنفي الصفات عن الباري تبارك وتعالى، أو الصفات التي نفوها عن الباري، الاستواء. هو احنا إذا أطلقنا هذه اللفظة الاستواء نطلقها هكذا دون تقييد، ولا نقول استواء الرب؟ حتى الآية بتقول الرحمن على العرش استوى، يعني استوى هو، لأن استوى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر. طيب، فين الفاعل؟ ما من فعل ولا من الذي استوى؟ الله تبارك وتعالى. إذن استوى هنا مضاف إلى الله. طيب، استوى محمد، استوى محمد يليق به لأنه أضيف إليه، إلى المخلوق العاجز الفقير الذي يحتاج إلى الكرسي. طيب، استوى الله تبارك وتعالى غني حميد لا يحتاج لواحد من مخلوقاته، حتى يقال إن استواءه يعني افتقاره إلى العرش. قال وكذلك، وهذا يفسر لنا هذه القطعة، وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها، التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو، يعني من جهة الكمال والكيفية. قال ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم، يعني ينكرون عليهم تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. هذا عنوان الكتاب، الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، وهو كتاب عظيم صحيح النسبة للإمام أحمد رحمه الله، وأفضل طبعات الطبع التي حققها الشيخ دغش العجمي، دكتور كويتي يعني له اعتناء بتحقيق كتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكذلك كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. طيب لماذا ذم الإمام أحمد الجهمية؟ قال وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله. مضى أن التأويل له كم إطلاق؟ 3 إطلاقات، تفسير وما آل الشيء وحقيقته، والمعنى المتأخر الذي هو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرين. طيب هؤلاء وقع عندهم اشتباه في التأويل، قال وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم، يعني من أهل العلم الراسخين، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله، يعني المعتزلة مثلا لماذا قالوا القرآن مخلوق؟ قالوا لأن الله قال الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فضلوا في ذلك في هذا التأويل. لماذا؟ لأن معنى الآية الله خالق كل شيء مخلوق، الله خالق كل شيء مخلوق، فهذا عموم أريد به الخصوص، عموم أريد به الخصوص، واضح؟ وليس هو عموم على إطلاقه، ليس هو عموم على إطلاقه. طيب لماذا قلتم القرآن مخلوق؟ قالوا لأن الله عز وجل قال إن جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه يعني خلقناه، نقول هذا خطأ، لأن الجعلها هنا ليس معناه الخلق، لأن جعلها هنا نصبت مفعولين، جعلناه المفعول الأول وقرآنا مفعول ثاني، فتنصب مفعولين، وجعل لو نصبت مفعولين فهي معنى صير قدر، لما تكلم به ربنا تبارك وتعالى ها قدره قرآنا عربيا، أن يكون قرآنا عربيا لأنه سينزل على أمة عربية. أما جعل التي بمعنى خلق فهذه تنصب مفعولا واحدا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ها وجعل الظلمات والنور، جعل الظلمات خلاص فعل وفعل ومفعول، ما فيش مفعول تاني، فوقع عندهم الاشتباه في ذلك. ما ردوا هذا الاشتباه إلى المحكم وأخطأوا في تأويله. قال ولم ينفي مطلق التأويل، الإمام أحمد لم ينفي مطلق التأويل، إن التأويل بمعنى التفسير وبمعنى حقيقة الشيء دوارد في الكتاب والسنة، كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به، وهذا المعنى الأول، فذلك لا يعاب بل يحمد، يعني هذا النوع من التفسير والتأويل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، ده برضو وارد في الكتاب، فذاك لا يعلمه إلا الله. قال وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع، يعني مضى الكلام على ذلك. قال ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، من لم يعرف هذا، الإشارة إلى معاني التأويل، الذي لا يعرف أن التأويل يأتي بمعنى التفسير أو حقيقة الشيء أو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة كما هو اعتماد المتأخرين، من لم يعرف الفرق بين هذه المعاني اضطربت أقواله. قال: مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل، وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بقوله: وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. طب هم فسروا التأويل في هذه الآية بمعنى ماذا؟ تفسير. وما يعلم تأويله يعني ما يعلم تفسير. وهؤلاء هم المفوضة، هؤلاء هم المفوضة الذين فوضوا المعنى، فوضوا ماذا؟ المعنى. ولذا تراهم إذا تكلموا عن السلف قالوا: ها مذهب السلف أسلم. زعموا أن السلف كانوا أعاجم لا يعلمون معنى آيات الباري تبارك وتعالى، يقرؤون الآيات ولا يفقهون معانيها، ومن ذلك آيات الصفات، ومن ذلك آيات الصفات. فلزم من ذلك تجهيل الصحابة رضي الله عنه، بل لزم من ذلك تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم، جعل النبي يتكلم بكلام ولا يفهم معناه، لا يفهم معناه. ولذا هؤلاء المفوضة يسميهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما سبق في الحموية بأهل التجهيل، أهل التجهيل، لأن لازم المذهب أنهم يجهلون النبي وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هم متناقضون، يعني هؤلاء متناقضون، لأنهم يقولون التأويل باطل، أي تفسير للآيات باطل. ليه؟ لأن الله عز وجل استأثر بعلم المعاني. ثم يقولون يجب إجراء اللفظ على ظاهره، أمروها كما جاءت. طب كيف تقولون التأويل لا يعلمه إلا الله، ثم تقولون لازم اللفظ يجرى على، لابد أن يجرى على ظاهره، أن يجرى على ظاهره. ولهذا وقع التناقض منهم، تناقض منهم. ولذا قال: وهذا تناقض منهم. قال: ويحتجون بهذا اللفظ، ويحتجون بقوله: وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. قال: وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا، هم يقولوا الآية ليس لها كل تأويل باطل، والآية تثبت تأويلا يعلمه الله تبارك وتعالى. قال: وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه، لو وقفنا على هذه الآية وما يعلم تأويله إلا الله، فالمراد ها الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو ليكنه الأشياء وحقيقتها. وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع، استوى بمعنى استولى، فهذا تأويلهم الذي ليس عليه أي دليل ولا برهان، وهو أولى بأن يقال عنه تحريف. قال: الذي يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، اللي هي القرينة أو الدليل، لأن هذا النوع من التأويل متى يكون صحيحا؟ إذا كان في دليل يدل على ذلك فعلا، دليل يدل على ذلك. وأما إن لم يكن هناك دليل فهذا نوع من اللعب ومن التحريف. قال: ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، يعني يصرفون اللفظ عن معاني ويجعلون لللفظ معاني. طب ما هذا تأويل وهذا تأويل، يعني استوى ليست بمعنى على وارتفع وإنما بمعنى استولى. طب لو قلنا استوى بمعنى على وارتفع أليس هذا تأويلا؟ هذا تأويل، ويشهد له كلام العرب ويشهد له اضطراد هذه اللفظة في سائر آيات القرآن دون تغيير لها، ويشهد هذا لهذا تفسير الصحابة لها. هذا التأويل الذي نعرفه. طب هم قالوا ماذا؟ استوى بمعنى استولى. طب في محاذير كثيرة جدا. أولا أن هذا لا يجري على اللسان العربي، ما فيش في اللسان العربي استوى بمعنى استولى، هذا لا تعرفه العرب. ثم هذا يلزم منه المحذور كذلك، لأن الاستيلاء يعني ماذا؟ المغالبة، كأن هناك من يغالب الله للاستيلاء على العرش. ثم لو كان استوى بمعنى استولى، فهل الله تبارك وتعالى له سلطان على العرش فقط، أم أن سلطانه يشمل جميع خلقه؟ طيب لماذا لم يقل استوى على السماء والأرض، استوى على مخلوقاته، وخص ذلك بالعرش؟ فدل ذلك عن الاستواء هنا بمعنى العلو والارتفاع، فصرفوا المعاني إلى معان كذلك فيها محذور. ولذا يقول ويدعون أن في ظاهر من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، عقل فاسد طبعا، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه. لأن لماذا نفوا الاستواء بمعنى العلو؟ قالوا هذا يلزم منه تشبيه. طب الاستيلاء، طب المخلوق بيستولي، هذا يشمل كذلك، هذا لابد أن يرد إلى التشبيه. قال فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. يعني هؤلاء لا يفرون من شيء إلا ويجدون المحذور الذي فروا منه موجود بأشد فيما أثبتوه وادعوه. قال وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا، قلنا هؤلاء هم من؟ أهل التفويض، يحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. قال هؤلاء قد يظنون أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء. طب هل هذا الكلام صحيح؟ طب ما الدليل على بطلانه؟ مضى الدليل، أن ربنا قال في القرآن أنه هدى للمتقين، أنه قال أحسن الحديث، واضح، ومن أصدق من الله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. هذا الكتاب تبيان لكل شيء. أضف إلى ذلك الآيات التي أمرت بتدبر القرآن. طيب كيف تكون كل هذه الآيات ثم يدعي من يدعي أن الله أنزل قرآنا لا يفهمه أحد، أو أنزل قرآنا لا معنى له، ألفاظ ملهاش معنى، أو ألفاظ لا يفهم منها شيء، ممكن تكون ألفاظ لا معنى لكن لا نستطيع أن نفهم منها شيء، هذا كله من الباطل، هذا كله من الباطل. قال وهذا مع أنه باطل، ليه باطل؟ لأنه يخالف هذه الآيات الكثيرة التي ذكرناها من قريب، وذكرها شيخ الإسلام من قبل، من الأمر بتدبر القرآن وأنه نزل بلسان عربي مبين. قال فهو متناقض، يعني هذا الكلام كذلك متناقض. طيب لماذا هو متناقض؟ قال لأن إذا لم نفهم منه شيئا، إذا كان القرآن كما تقولون لم يجز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. كيف لن نفهم منه شيء وتقولون لابد أن نؤوله تأويلا يخالف الظاهر لأن الظاهر غير مراد؟ قال لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم. لما قالوا القرآن لا يفهم منه شيء، هذا معنى أن القرآن ليس له ظاهر، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا، وهذا يدل على تناقضه. قال ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها. المعاني نحن محمد وعبد الكريم قد لا نعرفها نحن، لكن يعرفها الراسخون في العلم. يقول: فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: لأن إشعار اللفظ بما يراد به، هنا يقول لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به. يعني عندنا الآن لفظ، اللفظ هذا له معنى، له معنى قريب ومعنى بعيد. طيب أيهما أقرب للفهم؟ المعنى القريب. فالمعنى الذي يشعر به اللفظ الذي هو المعنى القريب هذا أقوى من إشعاره بالمعنى البعيد، فضلا عن أن يشعر بمعنى لا يراد منه مطلقا. قال: فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني، هذا قولهم، اللفظ لا معنى له، لا نفهم منه شيء ولا يفهم منه معنى أصلا، لم يكن مشعرا بما أريد به، فلأن لا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى. يعني هذا لازم لابد أن يلزمهم، لأنهم قالوا هذه الألفاظ لا معنى لها، هذه الألفاظ لا معنى لها، كيف تقولون بعد ذلك إنها لابد أن تجرى على ظاهرها مع أنكم قلتم إنها لا معنى؟ هي معنى قولكم إنها لا معنى لا، هذا يعني أنها لا تشعر بأي معنى، لا قريب ولا بعيد. قال: فلا يجوز أن يقال، يعني لا يجوز أن يقول هؤلاء إن هذا اللفظ متأول. وهذا الذي قاله من؟ أهل التحريف الذين أولوا الاستواء بالاستيلاء، والعين بالحفظ والرعاية، واليد بالنعمة والقدرة، إلى غير ذلك دون دليل. قال: فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول، بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. طالما أنكم قلتم هذا القرآن مجرد ألفاظ لا يعلم تأويلها أحد، إذن لا يجوز لكم أن تقولوا بعد ذلك صرف اللفظ من المعنى الراجح للمعنى المرجوح، واضح؟ أو أن تقولوا هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، لأنكم أصلا لم تثبتوا علما لأحد بتأويل هذه الآيات. اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين. ونحن نقول بذلك إن المراد بهذه الآيات ليس هو التشبيه والتمثيل، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلابد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره. يعني لو واحد قال بل يداه مبسوطتان، وقال اليدان ها هنا تماثلان يد المخلوق، نقول لا، هذا التأويل ليس هذا هو الظاهر المراد، لأن الله ليس كمثله، لابد من المخالفة، مخالفة هذا الفهم. قال: لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر، أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها، كانوا متناقضين، ينفون التأويل كلية والعلم بالمعاني، ثم يقولون من جهة أخرى ها يقولون ماذا؟ تجري على المعاني الظاهرة، يجب أن نجري على المعاني. كلمة أصل اللفظ لفظة معاني، هذا يعني أن هذه الألفاظ لها معنى، ثم يقولون قبل ذلك ليس لها معنى. قال: كانوا متناقضين. قال: وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجري على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني. طالما أنك أثبتت تأويلا معينا ومعنى معينا، أو نفيت معنى معينا، يعني قلت الاستواء استلاء، أو قلت الاستواء لا يعني العلو والارتفاع، أثبتت أو نفيت، هذا يعني أنك فهمت معنى من المعاني. كيف تقول لا معنى لها؟ إنها لا معنى لها مطلقا، هذا كذلك تناقض. قال: وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب، يعني سواء هؤلاء الذين نفوها مطلقا أو الذين أثبتوها على خلاف مذهب الحق. إذن هذه القاعدة الطويلة والتي هي تعتبر أطول قواعد هذه الخاتمة، أراد شيخ الإسلام رحمه الله أن يبين منها أن الألفاظ التي أطلقت على صفات الباري تبارك وتعالى وأسمائه وما هو من أمور الدار الآخرة معلومة من وجه ومجهولة من وجه، وأن هذه الألفاظ وقع فيها الاشتباه عند طوائف من بني آدم. طيب، سبب هذا الاشتباه أمور، من هذه الأمور التأويل، أنهم خلطوا بين معاني التأويل واعتمدوا على المعنى المتأخر للتأويل دون ضابط معتبر، وقد ذكرنا ضوابط أربعة لابد من تحققها حتى يكون هذا التأويل تأويلا صحيحا. سبب هذا الاشتباه ما وقع في بعض الألفاظ التي أطلقت على الباري تبارك وتعالى وأطلقت على المخلوق، هل هي من قبيل المشترك اللفظي ومن قبيل أو المشترك المعنوي المتواطئ، وهل لو كانت من قبيل المتواطئ هل هذا يعني المماثلة والتشابه من كل وجه، أم أن هناك قدرا فارقا وقدرا مشتركا وهذا إنما يتميز بكذا وكذا. هذا كان كذلك من أسباب الاشتباه والضلال في هذه الألفاظ، والتي بينها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من خلال هذه القاعدة. ثم ذكر بعد ذلك القاعدة السادسة، وهي في التمييز بين الضابط السديد وغير السديد فيما يعرف به ما يجوز على الله وما لا يجوز، يعني ما يجوز في حقه وما لا يجوز. هناك ضابط كذلك ينبغي أن يعرف في هذا الباب، لكن هذا نرجعه إن شاء الله للدروس القادمة، يعني والتي ستكون بعد رمضان إن شاء الله. النهاردة آخر درس، يعني حتى لا نبدأ في هذه القاعدة ونتوقف فيها في رمضان، فنرجئها كلية إلى ما بعد رمضان إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيراً.